الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، أمر نبيه بأن يكون ذبحه لأضحيته بعد صلاة عيد الأضحى، فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شادئك هو الأبتر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر الأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم بأن تكون كل عباداتها لله، فقال لرسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله لعن أربعا من أمته لارتكابهم محرمات أربع، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ملعون من عق والديه، ملعون من غير مراسيم الأرض، ملعون من آوى محدثا، ملعون من ذبح لغير الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد آثرت أن يكون الحديث في هذا اليوم عن الأضحية وأحكامها حتى لا يقع المسلم في خطأ ثم بعد الوقوع في الخطأ وبعد فوات الأوان يأتي ليسأل هل صح ما عمل أم خطأ. والأضحية قبل أن نتكلم عنها نلمس من خلالها أن تشريعات الإسلام جميعها جاءت لكي تجمع كلمة المسلمين وتوحد الصفوف، وهذا ما نلمسه في زكاة الفطر في آخر يوم من رمضان وفي ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، بعد صلاة عيد الأضحى. وقد قال العلماء إن ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى له حكم غالية. الحكمة الأولى التقرب إلى الله تعالى لمخالفة أولئك الذين كانوا يذبحون للأصنام. الحكمة الثانية هي محاربة الشح والبخل في النفس الإنسانية. الحكمة الثالثة إدخال السرور على الأهل والأقارب والأصدقاء والفقراء. الحكمة الرابعة إحياء لسنة الفداء التي حدثت بين الخليل وبين ولده، كما قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الحكمة الأخيرة هي أن ذبح الأضحية تطبيق عملي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد التضحية. هذا عن حكمة الأضحية أو الحكم التي من أجلها جعل الأضحية شرعا من شرعه صلى الله عليه وسلم. أما عن حكمها فقد قال جمهور العلماء بما فيهم الشافعي والمالكي والحنبلي بأنها سنة مؤكدة للقادر على فعلها، سنة مؤكدة للقادر على فعلها، وكل من ملك مالا يزيد على نصاب الزكاة يعد قادرا على الأضحية، لكنها سنة مؤكدة كما قلنا. هناك رأي للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يقول فيه بأنها واجبة. ما الذي دفع بأولئك الأوائل غير أبي حنيفة رضي الله عنه أن يقولوا بأنها سنة؟ ان الذي دفعهم الى هذا وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وجسده شيئا. قال العلماء شراح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره أو بشرته شيئا، جعل الرسول الأضحية لإرادة الإنسان نفسه، وما دامت جعلت لإرادة الإنسان إذن فهي ليست واجبة عليه. وكذلك الأمر بالنسبة لحلق الشعر وقص الظفر بالنسبة لمن كان مربيا لأضحيته ودخل العشر الأوائل من ذي الحجة، فإن الرواية بأكملها يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمكث من شعره وبشرته شيئا أو من شعره وظفره شيئا. بعض الناس يسأل عن هذا الحديث يقول لك هل فعلا إن هذا الأمر واجب إن أنا يعني ما أحلقش شعر ولا أقص الأظافر بتاعتي طول هذه الفترة؟ قلنا إن هذا على سبيل السنية والاستحباب، كما أن الأضحية تركت لطبيعة الإنسان وإرادته فكذلك الأمر بالنسبة لقص الشعر وتقليم الظفر. والهدف هو تشبيه الناس العاديين في بلادهم بمن يؤدون المناسك عند بيت الله الحرام. الحديث أما أبو حنيفة رضي الله عنه فقد قال إن الأضحية واجبة لأن الله قال للرسول فصل لربك وانحر، وهذا أمر والأمر للوجوب، ومن أصبح والشيء الواجب على النبي يكون واجبا على الأمة. دليل أبو حنيفة الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة لكي يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني من كان عنده سعة من المال وفي إمكانه أن يذبح أضحية ولم يذبح فلا يقربن مصلانا، يعني لا يصلي معنا صلاة صلاة عيد التضحية. لكن الرأي الأول وهي أنها سنة مؤكدة هو الأحرى والأجدر بالقبول لقوة أدلته وموافقته لشرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يظلان السنة والسنتين دون أن يضحيا بشيء حتى لا يظن الناس أنها واجبة. وعلى كل طالما أن هناك سعة وضحيت وطبقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيق عملك، فما الذي يمنعك من أن تفعل هذا خاصة وأن ثوابها عظيم؟ لأن زيد بن الأرقم بن أبي الأرقم قال سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي، يعني إيه الأضحية اللي أنت بتأمر من نحن نذبحها دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم سنوا بها سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا فيها يا رسول الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه لكم بكل شعرة حسنة. فقال أحد الصحابة فصوفوا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. أظن يعني الواحد لما يبقى له بكل شعرة من الصوف نفسه حسنة يبقى الواحد يعني مش يقعد يسأل بقى هي واجبة ولا سنة مستحبة، لا ده الواحد يعني يجيب حتى لو ما معاش وتمكن ان هو يقترب المبلغ ليضحي ليحصل بكل شعرة من الصوف حسنة، يعني كأنك حتاخذ ملايين الحسنات. وهذا ترغيب وحس وحض من الحبيب صلى الله عليه وسلم الحريص على مستقبل امته في الدنيا والآخرة. ده بالنسبة لحكم الأضحية. طب شروط الأضحية ايه وشروط المضحي؟ لان فيه شروط للأضحية نفسه وشروط للي بيضحي نفسه. شروط الأضحية اول شرط ان تكون من الانعام، يعني ايه؟ يعني من الابل والبقر والغنم والماعز. اشترط في الإبل والبقر في الغنم والماعز أن يكون له أن يكون له سنة، ودخل في الثانية. إلا أن بعض العلماء قال لك يعني لو كان الضأن بالذات لو كان لم يبلغ السنة كاملة وبلغ 6 أشهر ولكنه يحمل لحما كثيرا بحيث لو وضع بين من أعمارهم وصلت إلى السنة فلم نستطع تمييزه فيجوز ذبحه في هذه الحال. إنما الماعز لابد وأن تكون إيه؟ لابد وأن يكون له سنة ودخل في الإيه؟ ودخل في الثانية. الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر البقر والإبل له سنتين ودخل في الإيه؟ في الثالثة. ده البقر. الإبل له 5 سنين ودخل في السادسة عند بعض العلماء. يعني المهم يكون إيه؟ يعني بلغ السن الذي به يعتبر كأنه أصبح كاملا. طب ليه؟ طب يعني ما فيش ذبح للأضحية من أي نوع تاني؟ قال الإبل والبقر والغنم والماعز. قال لك لا، ما فيش غير كده. خلافا لابن عباس، رأي لابن عباس يقول إنه يجوز ذبح الأضحية من الدجاج والأوز، لكن هذا ضعيف. ليه؟ قال لك لأنهم يستشهدون بأن ابن عباس رضي الله عنه قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى سيدنا بلال ذبح ذيكا فقال ضحى المؤذن بمؤذن. هذا الكلام لم يثبت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تصح الأضحية إطلاقا إلا من الإبل والبقر والغنم. ليه؟ لأن الأدلة كلها متوقفة على هذه الإيه؟ على هذه الأوصاف وهذه الصفات. والله قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الإيه؟ من بهيمة الأنعام. ما قالش بقى لا الوز ولا الدجاج ولا البط ولا الكلام ده. يبقى لا بد أن تكون الأضحية من إيه؟ من هذا الإيه؟ من هذا النوع. الشرط الثاني في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب التي تنقص اللحم والوزن. سليمة من العيوب؟ يعني هو أنت رايح تذبح لله هذا، تقوم تدور بقى على زي الجماعة اللي ربنا قال فيهم ايه ويجعلوا ده لله ما يكرهون. لا، تنقي بقى حاجة يعني تكون خالية من جميع العيوب التي تنقص اللحمة والايه التي تنقص اللحمة والوزن. ليه؟ قال لك لأننا بتقرب بها إلى الله، والإنسان إذا أحب أن يقدم هدية لسيده فلا بد أن تكون الهدية مناسبة لمقام السيد وليس لمقام مين؟ لمقام العبد نفسه. هو العبد أصل العبد، هل في استطاعة العبد أن يكافئ سيده؟ ما يقدرش، هيكافئه بإيه؟ فما بالك إن إحنا بقى عبيد لله، والله يملك كل متطلباتنا في الدنيا والآخرة. يبقى عايز هدية إيه؟ مناسبة لما يرحمنا الله عز وجل به رغم ارتكاب الاخطاء بتاعتنا. فلا تجزي العوراء البين عوره، ولا العرجاء البين عرجه، ولا الهزيلة اللي هي بيسموها ايه العجفاء، ولا تجزي مقطوعة الاذن ولا مقطوعة الذنب عند كثير من الايه عند كثير من الفقهاء، ولا تجزي الحامل. والباقي الحتات ولا تجزي الحامل. ليه؟ قال لك لان الحمل سيؤثر على كمية اللحم بتاعته. ولا تجزي قريبة الوضع قياسا على الحامل، اذا كانت الحامل بس لا تجزي، فما بالك بمن قرب وضعها لولدها. يبقى لابد وان تكون الايه الاضحية خالية من العيوب التي تنقص اللحمة والوزن. لكن الخصي لا شيء فيه. ليه؟ واحد يقول ليه بقى؟ قال العلماء لان الخصي أمر سيترتب، الخصي أمر سيترتب عليه زيادة اللحم والوزن، مش هيترتب عليه نقص هناك في الحاجات التانية، لأن العوراء مش هتعرف تاكل، العجفاء الهزيلة هتبقى ما فيهاش لحمة، العرجاء هتبقى كسلان عما تحصل إخواتها عشان تروح تاكل مش هتاكل، وهكذا. والعبياء مثلا كل اللي فيها عيوب فيترتب عليها نقص في الوزن وفي اللحم بتاعها فلا يجوز. حتى قال العلماء لو اشتريت أضحية سليمة وخالية من العيوب وقبل أن تذبحها بأيام طرأ عليها عيب فعليك أن تتصرف فيها وتشتري أضحية أخرى. لازم تكون خالية من الايه خالية من ايه من كافة ايه من كافة العيوب. طيب الشرط الثالث، قال العلماء أن تذبح نهارا. الله، أن تصبح نهارا يزداد. الله، لأن يذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام، قال لك ربنا ما دام قال ابن فيها أيام، اليوم يطلق على إيه؟ النهار، ما يطلقش على الليل. ما دام ربنا خصص الأيام وما جاش سيرة الليالي، مش فيها بتقول فيها ليالي وأياما إيه؟ يعني جاب الليالي والإيه والأيام، لكن هنا قال إيه؟ ليذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام بس. ما دام ربنا جاب أيام بس، يبقى لا يجوز ذبح الأضحية إيه؟ ليلا. حتى الإمام أحمد بن حنبل قال من ذبح أضحيته ليلا فلا تجزئ، يعني لازم تذبح إيه؟ تذبح نهار. النهار يبدأ من أنت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما عاد اليوم الأولاني اللي هو يوم العيد، لأنك أنت هتذبح يوم العيد أنت بعد انتهاء صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله، وإنما هو لحم إيه قدمه لأهله. لأن بعض الناس يجيب الأضحية وبعدين بعد ما يجيبها يوم يقول لك إيه، أنا يعني إيه اللي هيخليني لحد بكرة؟ طبعا النهاردة الوقفة والناس كلها بتاكل نهار الوقفة، فأنا أذبحها النهاردة نهار الوقفة وخلاص، ما هي أضحية، ما أنا جايبها من الأول عشان أعملها أضحية، يبقى أذبحها بقى النهاردة وخلاص. لا لا، لو ذبحت يوم وقفة عرفات فهي لا تعد من قبيل الأضحية، وإنما تعد كأنها لحم قدمته أنت لإيه؟ أنت لأهلك. لازم يكون الذبح بعد إيه؟ بعد انتهاء صلاة العيد، عيد التضحية مباشرة. ولذلك قال العلماء يسن للإمام الذي يؤدي خطبة العيد أن يطيل خطبة عيد الفطر وأن يقصر في خطبة عيد الأضحى. ليه؟ قالوا إنه إن أطال في خطبة عيد الفطر سيتيح الفرصة لمن لم يخرج زكاة الفطر أن يخرجها، يكون لسه في واحد ولا عاق ما طلعش زكاة الفطر، يبقى كل الخطبة مطول، يبقى لسه إيه ما يعني ما انتهاش الوقت بتاع إيه بتاع زكاة الفطر. انما هناك في العيد الكبير عايزين يؤثر ليه؟ عشان نخرب فنذبح الأضحية اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عرفنا انها لابد وان تكون من الانعام، ولابد وانها ايه تكون خالية من العيوب، ولابد وان تذبح ايه ولابد وان تذبح نهار. طيب الشروط بقى في الرجل اللي رح يذبح نفسه، قال اول شرط في شروط الشخص الذابح النية، يعني أن يعقد النية على أن هذه أضحية لله، إنما يقول لك بظروفه لا، ما فيش حاجة اسمها بظروف، لابد من عقد النية. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى، فمن كانت هجرته الحديث اللي انتم عارفين. طيب الشرط الثاني أن تقارن النية التعيين، يعني لما تيجي تقول ده هتبقى أضحية يبقى في نيتك، يبقى النية مصاحبة للايه؟ مصاحبة للتعيين بتاعت، يعني للكلام اللي انت ايه اللي انت هتقوله. الشرط الثالث والاخير وهو مهم، لان بعضكم في العام الماضي سأل هذا السؤال، الا يشترك معك شخص في أضحيتك وهو لا يريد الأضحية وانما يريد شيئا اخر. ازاي؟ صلى على الرسول السنة اللي فاتت مثل هذه الايام فيه واحد من احدى القرى بيقول احنا اشترينا عجل جاموس كبير ب2000 جنيه، ففي واحد جه معاه، احنا اشتركنا 3 في هذا الحيوان، ففي واحد من ضمننا كان ما هيذبح اضحية، قال انا هخش معاكم علشان ابني هيخش في العيد، يعني اللي هعمل له فرح وهاخد التلت بتاعي اعمل به الفرح، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. هتشتروا بقرة يبقى 7 لازم يكونوا ايه في نيتهم الاضحية، راح تجيبوا جمل يبقى 7 لازم يبقى في نيتهم الايه الاضحية على طول. ما ينفعش المشاركة، مشاركة في الذبيحة وكونها للاضحية، بعضها للاضحية وبعضها لأداء غرض اخر، قال لك لا هذا لا يجوز. ليه؟ قال لك لان احنا مش قال ايه ربنا قال فاعبدوا الله مخلصين ايه له الدين، مش عايزين ان ايه تبقى مشتركة بين هذا وايه وتاك، حتى في الصدقة اللي انت بتوديها للقريب بتاعك نفسه. النبي قال ايه؟ اوعى لما تيجي تودي الصدقة للقريب بتاعك تقول ده انا بوديها للقريب. فالنبي قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذه لله وهذه للرحم فليس لله منها شيء. يعني اللي يقول كده يبقى الصدقة بتاعته ايه ثوابها راح، ثوابها راح. اذا كأن عملية الاضحية نفسها عملية انسانية بتحتاج من الانسان، لان مش المقصود بس ان انا اذبح وخلاص، لا هو المقصود انها عبادة تأتي بها على الوجه الذي شرعه الله عز شرع الله عز وجل به. طب وبعدين؟ قال لك لازم انت بقى من الافضل كذلك ان تشهد اضحيتك بنفسك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنه يا فاطمة قومي الى اضحيتك فاشهديها فان لك بكل قطرة من دمائها حسنة. يعني قومي بنفسك واشهدي ذبح الاضحية بنفسك. ليه؟ قال لك لان لك بكل قطرة من السوق من الايه من الدماء بتاعتها حسنة. طب اوزع الاضحية الزان؟ قالوا انها توزع ثلاثة اقسام، الاضحية المتطوع بها، في فرق بين الاضحية المتطوع بها والاضحية اللي قال ايه انها منظورة. في واحد يجيب كبش يقول الكبش ده احنا نبيعه اضحية وهنفرقه كله لله، يبقى دي اسمها الاضحية المنظورة، دي بقى لا له دعوة برجليه ولا ضوافر ولا الصوب بتاعها ولا باي حاجة خالص، لانها اسمها اضحية منظورة. انما لو قال ان دي الكبش ده هنبيعه اضحية وهنوزعه حسب توزيع الاضحية، يبقى يوزع ايه على ثلاثة اثلاث، الثلث الاول لاهل البيت والثلث الثاني للفقراء والثلث الثالث هدية للأصدقاء. هدية للإيه؟ هدية للإيه؟ للأصدقاء. ولما تيجي تاخد التلت بتاع بيتك بقى مش تقعد تنقي المصايب، تنقي الحتة الكويسة وبعدين اللي هي نص ونص كده تديها للغلاب لجماعة الأصدقاء بتوعك، واللي هي مدغدغة وما تنبلعش خالص تروح توديها للجماعة الغلابة. لا ما ينفعش يا أخوي، لو ودتها كده يبقى انت ايه ويجعلون لله ايه ما يكرهون. وربنا قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما ايه ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فالله طيب لا يقبل من عباده الا ما كان طيبا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم او كما قال ذو الله. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه يغفر الذنوب ويقبل توبة التائبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك تحذيرات يجب أن نتنبه إليها في موضوع الأضحية، أو بيسموها تنبيهات أو تحذيرات، زي إشارة المرور لما تيجي الأول الصفرة وبعد كده تيجي الحمرة. الصفرة يعني معناها انتبه، لأن الحمرة هتيجي ولما الحمرة تيجي بقى خلاص مفيش تحرك. أول حاجة تحذير الأول، لا يجوز بيع شيء من الأضحية. اضحية يبقى كلها تطلع بدون ايه بدون ثمن، مفيش حاجة اسمها تبيع منها جزء. واحد يجيب لك مثلا كبش كبير وبعدين يقول نبيع نصه ونطلع نصه ونعمل نصه، لا مفيش كلام من ده. لا يجوز بيع شيء من الايه من الاضحية. الشرط التحذير الثاني، لا يجوز اعطاء اجرة الجزار من اللحم. ما تديش الجزار بقى تقول له مثلا انت كنت راح تاخد 10 20 30 جنيه او 50 مثلا خد بدلهم لحمه، لا دي له 50 جنيه وان كان محتاجا او فقيرا يمكن ان تعطي له حصه من اللحم لفقره، مش علشان ثمن الايه مش علشان ثمن الايه الجزاره. لا. التحذير الثالث، لا يجوز ان يعطى الجلد للجزار على انه من اجرته، بل انت اللي تقوم باستعمال هذا الايه هذا الجلد. تحذير الرابع: لو ولدت الاضحية، فان كان من الاضحية المتطوع بها فولدها لك، اما اذا كانت اضحية منظورة على ان كلها لله زي ما قلت ففي هذه الحالة تكون الولد اضحية مع امه، فان ماتت الام يكون الولد ايه يكون الولد ايه اضحية. تحذير الخامس: من اهدي اليه شيء من الاضحية من الاغنياء لا يجوز له ان يهديه لاخر او ان يبيعه. انت ليك صديق غني بعت له كليون من بتاع من الاضحية بتاعت، مش يروح بقى يقول لك انا منش عايز وبتاع، طب ماشي ومرضاش يترجعك بها علشان ما يزعلكش ويقدر يبيعها مثلا، لا لا يجوز. انما لو كان فقير ومحتاج ومن الجماعة اللي هم بياخدوا الصدقة وباع ما اعطيته له فلا مانع من ذلك، قياسا على ان اللي بياخد الحب في زكاة الفطر من الممكن له ايه من الممكن له ان يبيع جزءا منه ليقوم بقضاء بعض ايه بقضاء بعض مصالحه. هذه ايها الاخوة امور يجب ان نتنبه اليها، بينها العلماء في حدود ما ورد امامهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين. فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ان هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك اليك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. قولوا معي جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ونتوب اليه ونسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على اننا لا نعود لمعصية ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي اخبر عن ربه الكريم ان لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة.